باب السهام. وإن ترى السهام ليست تنقسم على ذوي الميراث فاتبع ما رسم، واطلب طريق الاختصار في العمل بالوفق والضرب يجانبك الزلل، واردد إلى الوفق الذي يوافق واضربه في الأصل فأنت الحاذق. إن كان جنسا واحدا أو أكثر فاتبع سبيل الحق واطرح المراء. وإن ترى الكسرى على أجناس فإنها في الحكم عند الناس تحصر في أربعة أقسام يعرفها الماهر في الأحكام. باب السهام. كلمة السهام جمع سهم، وهو مقدار حصة الوارث من التركة. فعندنا حصة وعندنا سهم. مثلا إذا مات عن زوجة وولد، حصة الزوجة كم؟ الثمون، وحصة الولد إيش؟ الباقي. الثمن من كم؟ ثمانية. ثمنها كم؟ واحد. واحد هو سهم الإيش؟ الزوجة. إذن حصتها أي فرضها، فالحصة هي فرض الوارث، والسهم هو مقدار ما يرث من التركة. فهمنا هذه؟ والكلام الآن الكلام على الحصة والفرض وما يستحقه كل وارث انتهينا منه من زمان. معرفة الوارثين والوارثات والفروض المقدرة من نصف وثمن وربع ثلثين ثلث سدس، كل هذا انتهى منه وبيان الحصة. بقي عندنا السهم. سهم الورثة لكل فريق سهامه. هذا الباب قد يسمى باب السهام، وقد يسمى تصحيح الانكسار، يعني انكسار السهام. بمعنى علم الفرائض ينقسم إلى قسمين: فقهي، وهو كل ما تقدم، معرفة الفروض المقدرة في كتاب الله وكل من يستحق في هذا الفرض، هذا فقه الإيش؟ الفرائض. ومعه الحجب والتعصيب، بعد هذا الحساب كما قال باب الحساب. والحساب عند الفرضيين يختلف عن الحساب عند الرياضيين، لأن لهم قواعد هي أدق من الكسور الاعتيادية والعشرية وغير ذلك. فمن نظامهم في حسابهم لا ينبغي أن تكون السهام منكسرة على أصحابها، يجب أن كل واحد يرث سهاما صحيحا، ما في سهم ونص، ما في خمسة أسهم وربع، ما في سهم سهمين ثلاثة خمسة عشر مية ألف من أصل المسألة تصحح، نعم، لكن ثلاثة أسهم ونص ربع ثمن لا. السهام لا يكون فيها انكسار. ولهذا بعض العلماء بدل ما يقول باب السهام يقول تصحيح انكسار السهام. فمثلا توفي عن زوجة وولد، حصة الزوجة كم؟ ثمن، وحصة الولد الباقي. على ما تقدم فيها فرض واحد، أصلها من فين؟ أصل هذه المسألة إيش؟ من مقام الفرض الموجود عندنا. مقام الثمن كم؟ ثمانية. إذن المسألة من ثمانية. حصة الزوجة الثمن كم سهامها من الثمانية؟ واحد. حصة الولد من الثمانية كم؟ الباقي. كم الباقي بعد الواحد؟ سبعة. إذن عندنا ورثة وعندنا حصة وعندنا إيش؟ سهم. سهم الزوجة منكسر ولا صحيح؟ هي واحدة ولها واحد، تأخذ فيها من الله. الولد واحد وله كم؟ سبعة يأخذ السبعة ويروح. هذه ليس لنا فيها عمل ولكن مقدمة. لو قدر أنه مات عن زوجتين والولد، من كم المسألة؟ من ثمانية. حصة الزوجتين هو نفس الثمن، ثلاثة هو الثمن، أربعة هو الثمن. فالآن اللي معنا زوجتان وولد، ثمن الزوجتين من ثمانية كم؟ واحد. الباقي من الثمانية بعد الثمن كم؟ سبعة. والولد كم؟ واحد. الزوجتان حصتهما الثمن يساوي واحد من ثمانية، السهم واحد، وفريق الورثة وهما الزوجتان عددهم اثنين. طيب وكل زوجة لها من الثمن ايش؟ نصف واحد. نعم. السهام ما فيهاش انصاف، ايه؟ نعطوا كل واحدة واحد، يبقى اخذوا ربع الثمانية، اخذوا اكتر من حقهم. ايش تقول يا جماعة؟ ايه؟ واحد ايش؟ احنا لسه في هذا اللي قدامنا، لا تقفزنا قفزة هناك بعدين تطيح تتعور رجلك، خليك شوية شوية. اريد ان نمهد ونضع المبدأ لطريقة تصحيح الانكسار. نحن عرفنا، اقول قلت لاخواني جيبوا ورق وكذا، لكن ماني شايف معهم شيء. بس اسكت، لا خليك، مدام ما جبتم خلينا كده شفوي، يكون فيما بعد ان شاء الله. نضع المبدأ، عرفنا حصة الورثة في الزوجة والولد، وحصة كل فريق من الزوجة والولد منقسم عليه، ليس فيه انكسار. فهمنا هذه؟ طيب ننتقل الى موضوعنا، هذه تمهيد. الورثة في هذه المسألة الآتية: بدل زوجة زوجتان، وحصة الزوجتين واحد. كيف نقسم الواحد على الاثنين؟ هنعطي كل واحدة نص. الفرائض تقول لا أنا ما عندي أنصاف. ليس هناك كسور في السهام بصرف النظر عن المال، له 10 ريالات ونص ولا ربع بكيفها، هذا في الفلوس منا شغل، لكن في عمل الفرائض لا. ماذا نفعل؟ هذا هو الذي جاء إليه المؤلف ليبين لنا. إذا وجدنا سهاما لا تنكسر على فريق من الورثة، وقد يوجد الانكسار على فريق واحد وعلى فريقين وعلى ثلاثة وعلى أربعة في مسألة واحدة، فماذا نفعل؟ نبدأ بالكل مرة واحدة ولا نأخذ الفريق الواحد؟ ايش تقولوا؟ نأخذ الانكسار على فريق واحد. واحنا عندنا الآن زوجتان وولد، الانكسار على أي فريق؟ الزوجتين. إذا نأخذ كلام المؤلف عشان نطبقه حرفيا حتى إذا ذكرنا نستذكر ذلك. نعم. وإن ترى السهام ليست تنقسم، وإن ترى السهام ليست تنقسم، مثل الاثنين الواحد على ايش؟ على اثنين، ما تنقسم. او خليها زوجة واحدة ولكن الاولاد ثلاثة، الاولاد لهم ايش؟ سبعة. الباقي سبعة، وسبعة لا تنقسم على ايش؟ بدون باقي. انت بالخيار، خليها زوجة واحدة وثلاثة أولاد، الزوجة لها واحد مسكينة خلاها تروح وتعدي، وبقي الثلاثة الأولاد ولهم سبعة أسهم، كيف نسوي معهم؟ كل واحد ثلاثة ونص، عفوا كل واحد ايش؟ اثنين وربع. اثنين وربع، والله هذه كسور ما نعرف، قالنا ما نعرف. لابد أن نصحح الكسرة. كيف نصحح الكسرة؟ قالوا انظر: وان ترى السهام ليست تنقسم، ها، على ذوي الميراث فاتبع ما رسل، على ذوي الميراث. واللي عندنا الان ذوي الميراث زوجة وثلاثة اولاد. نعم. واطلب طريقا اتبع ما رسم، يعني ما رسمه العلماء من قبل. نعم، واتبع واطلب طريق الاختصار في العمل، واطلب طريق الاختصار في العمل، هذا ندركه فيما بعد. نعم، بالوفق والضرب، بالوفق والضرب. ايش الوفق والضرب؟ نعم، نحن تقدم لنا ان النسب بين الاعداد 4: نسبة المباينة، نسبة 3 إلى 5 مباينة ولا موافقة ولا مداخلة؟ مباينة. الثلاثة ومعنى مباينة لا ينقسم الأكبر على الأصغر بدون باق، ولا يوجد عدد خارج ثالث يقسمهما. الثلاثة والخمسة، الخمسة ما تنقسم على ثلاثة بدون باقي، ولا يوجد عدد يقسم الخمسة والثلاثة، لأن الخمسة والثلاثة أعداد فردية لا تقبل القسمة. إذن النسبة بين الثلاثة والخمسة مباينة. والوفق هو أن يتفق العددان في عدد ثالث خارج كل منهما ينقسم عليه بدون باقي. 4 و6، 6 تنقسم على 4 بدون باقي، ما تنقسم، كما أن 5 لا تنقسم على 3، ولكن يوجد عدد في الخارج ثالث يمكن أن تنقسم عليه 6 وتنقسم عليه 4 بدون باقي، يعني يقسمهما. إيش هو العدد اللي قسم 4 والاثنين أو الاثنين والست 4 والستة؟ أنا غشيتكم في هذه. العدد الذي يقسم 6 والأربعة بدون باقي، يعني أن 6 تنقسم عليه بدون باقي والأربعة تنقسم عليه بدون إيش؟ بدون باقي، هو إيش؟ 2. 6 على 2 فيها 3، 4 على 2 فيها 2، إذن توافق في عدد ثالث يقسمهما بدون كسر. إذن النسبة بين 4 و6 التوافق. التوافق بإيش؟ 2 تقسمهم إيش؟ 3 ولا أنصاف ولا أرباع؟ أنصاف. ها؟ أنصاف. أنصاف. إذن بين 4 و6 الوفق بالنصف. عند العمل نأخذ وفق أحدهما نضربه في كامل الثاني. ونحن هنا أولا ننظر بين السهام وبين عدد رؤوس أصحابها إن كانت مباينة، فعندنا 7 أسهم و3 أولاد. إيش بين 7 و3؟ ها؟ مباينة. إيه طيب، إذا كان عندنا 7 أولاد، 6 أولاد، لا والله ما هي بجاية مع 7. إذا كانت المسألة خلاف هؤلاء الأولاد مسألة أخرى، وكان هناك مثلا 6 أخوات شقيقات وزوجة وعم، كم تكون المسألة؟ كم يا جماعة؟ نعم، 6 من 6، زوجة وكم قلنا شقيقة وست شقيقات وعم. الزوجة كم لها؟ الثمن. والشقيقات لهم ايش؟ ثلثان. يبقى ثلثان وثمن والعم له باقي. الزوجة لها ايش؟ ثمن. هدول شقائق يبقى لها الربع، ربع. عشان ما في فرق تبقى المسألة من ايش؟ من 4. 4 والثلثان 3، من 12. ربع الاثناشر كم؟ 3. زوجة لها 3 وهي واحدة لم ينكسر. 6 شقيقات لهن ايش؟ 3 ل12 كم؟ 8. فعندنا سهام الشقيقات 8 وعدد رؤوسهن كم؟ 6. بين 6 و8 نسبة ايش؟ ها؟ موافقة. بيش؟ بالربع ولا بالثلث؟ ها؟ بالنصف، نصف الثمانية أربعة ونصف الستة ثلاثة. ننظر هنا كما نظرنا هناك بين سبعة سهام لثلاثة أولاد كانت مباينة، هنا ثمانية أسهم وست شقيقات بينهما إيش؟ موافقة. هذا النظر الأول بين السهام وعدد الرؤوس، فإن كانت المباينة كمسألة الأولاد الثلاثة بسبعة أسهم أخذنا عدد الرؤوس وجعلناه على جانب الجدول. هات يا شيخ علي. الآن جينا لإيش؟ للتصور لهذه المسألة. المسألة الأولى قلنا إيش؟ زوجة وثلاثة أولاد. زوجة ولد ولد ولد. أول شيء تعمله في الجدول أسماء الورثة على نسق تنازلي، وتعمل إيش؟ خط جدول. أصبح كل وارث في إيش؟ في مربع. ظاهر يا إخوان؟ اللي قريب منه شوف ورد اللي وراء. هذا أسماء الورثة بتنظيمهم. الخطوة الثانية تأصيل المسألة. الزوجة كم لها؟ نبين الحصص. كم للزوجة؟ الثمن. هذا الثمن ضيقت عليه شوي. الأولاد مجموعهم له كم؟ الباقي. نحط الباقي. إذن عندنا ثمن وعندنا باقي، كم تكون المسألة؟ ثمانية. نعمل جدول ثاني ونوصل الزوجة بجدولها والأولاد في جدول واحد، ونحط هنا إيش؟ أصل المسألة من كم؟ من ثمانية. كم للزوجة؟ واحد تحت الثمانية. كم للأولاد الثلاثة؟ سبعة. سبعة. هذا التقسيم من حيث هو. تعالي يا الزوجة اعطوني حق، تفضلي لك واحد خدي، ما حد معك مشارك. الأولاد اعطونا حقنا، قلهم خدوا السبعة واقتسموها. يقول قسموها انتو. فهمنا هذا يا اخوان؟ ننظر بالنظر الأول بين السهام وعدد الأولاد. كم عدد الأولاد؟ نضعها على يمين الجدول هنا خارج الجدول. شفنا هذا يا إخوان؟ فننظر بين السبعة وبين الثلاثة بينهما إيش؟ تباين. نأخذ كامل عدد الرؤوس نضعه هنا في الركن فوق، ويسمى جزء السهم، جيم بمعنى رمز إلى جزء السهم. ما الذي نفعل بعد ذلك حتى يصبح لكل ولد نصيبه مستقل دون مشاركة؟ قالوا نضرب جزء السهم في أصل المسألة. جزء السهم كم؟ ثلاثة في ثمانية يساوي أربعة وعشرين. نضع الأربعة وعشرين هنا وهي تصحيح المسألة. ثم نرجع ونعطي كل وارث نصيبه مضروبا في جزء السهم، ويضعون جزء السهم فوق قوس نصف دائرة هنا ثلاثة. إذن هذه المسألة تأصلت من ثمانية وصحت من 24، وجزء السهم فيها كم؟ 3. كل واحد من الأولى التي هي 24 يأخذه مضروبا في جزء السهم. الزوجة لها كم؟ واحد في 3 3. الأولاد لهم كم؟ لهم 7 في 3 21. نحسبها عشان نكون عندنا ميزان. مجموع ما حصلوا عليه 3 و21 يبقى كم؟ 24. إذن هي 24. العمل سليم. في حينما حصلنا للأولاد على 21، 21 على 3 أشخاص، الواحد له كم؟ سبعة. يمكن أن تأتي بجدول آخر وتقول للولد هذا سبعة وهذا سبعة وهذا سبعة وهذه ثلاثة، ويكون هذا تم العمل. ايش اللي حصل عندنا؟ اللي حصل عندنا ان الاصل من ثمانية، وضاعفنا الثمانية كم مرة؟ ثلاث. اذا يجب ان نضاعف سهام الورثة كم مرة؟ ثلاث، وتكون النسبة واحدة ما اختلفت. فالثلاثة من 24 للزوجة هي الواحد من ثمانية، والواحد والعشرين من 24 هي السبعة من ثمانية، لكن وجدنا لكل واحد سبعة على حدة. ولذا يقولون ما كان لمجموعهم فهو لكل واحد منهم. إذا إلى هنا أيها الإخوة، كيفية عمل الجدول من أجل أن ننظم، وسر النجاح في تصحيح الفرائض أو في عمل الفرائض تنظيم الجدول. الأول حقل لأسماء الورثة، الثاني للفروض الموجودة الحصة، الثالث السهام، ثم ننظر تنقسم أو لا تنقسم فنصحح ونأتي بالجامع أو مصحح المسألة، ثم نأخذ جزء السهم ونضربه في الأصل ونعطي كل واحد من الأولى مضروبا في جزء السهم. تمتنا هذا يا إخوان ولا لا؟ ها؟ نكتفي بهذا النوع بدل ما يكون على فريقين. طيب نأتي بوحلة أخرى، زوجة زوجة ولد، كم فريق عندنا هنا في هذه المسألة؟ فريقان، الزوجية والولد ولا لا؟ طيب كم للزوجتين؟ الثمن. إذن هذا لها ثمن، الاثنين لهم ايش؟ ثمن. وكم للولد؟ باقي. الباقي. إذن هذه الحصة وهذا جدول الحصة. ما دام معنا فرد واحد وهو الثمن فهي ايضا من ايش؟ من ثمانية، ثمنها ايش؟ واحد للزوجتين، والباقي سبعة للولد. يبقى الآن الانكسار على مين؟ الزوجتين. على الزوجتين. كم سهام الزوجتين؟ واحد. وكم عدد رؤوسهن؟ اثنين. نحط الاثنين هنا، اثنين هذه اللي وضعناها هنا تسمى ايش؟ جزء السهم. نحط هنا الاثنين فوق وحرف الجيم رمز الى ايش؟ الى جزء السهم. ماذا نصنع بجزء السهم؟ نضربه في ايش؟ في اصل المسألة. يبقى اثنين في ثمانية يساوي ايش؟ اثنين في ثمانية 16. هذا الكلام الصحيح، يبقى تصحيح من 16. عندنا الفريق الاول الزوجتان لهما واحد، الواحد نعطيهم مضروب في ايش؟ اثنين. اذا جزء السهم نحطه هنا فوق 16 عشان يسهل علينا العمل. الزوجتان لهما واحد، نقول واحد في اثنين باثنين، والولد له سبعة في ايش؟ اثنين. في اثنين 14. نختبر 2 و14 كم؟ 16. هي التي ايش؟ صحت منها. وحينئذ أصبحت الاثنين على الزوجتين كل واحدة إيش؟ واحد. بدل ما كان كل واحدة نص، لا أصبحت زوجتان، هذا لها واحد وهذا له واحد من 16، وهذا الولد له 14 كما هي. إن وجدت موافقة بين السهام وعدد الرؤوس نأخذ وفق الرؤوس، نأخذ إيش؟ وفق الرؤوس. طيب عندنا زوجة وشقيقة، شقيقة الزوجة كم لها مع الشقيقة؟ ربع. الربع. والشقيقتان كم لهم؟ الثلثان. يبقى عندنا هنا، خليه عشان حنطولها شوي، زوجة لها الربع، الشقيقات لهم ايش؟ الثلثان. عم نخلي الشقيقات مثلا عندنا هنا ست، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ست، ست شقيقات مع الزوجة والإيش والعم. قلنا الشقيقات لهن الثلثان والعم له إيش الباقي. هذا جدول الحصص. معنى الآن بدل الفرد فردان، ربع وثلثان، تصح من إيش 12. إذن صحتها 12. ربع الاثناشر كم؟ ثلاثة. ثلثاها كم؟ ها؟ ثمانية للشقيقات. كم الباقي؟ واحد للعم. يبقى هنا العم هذا حقله، والشقيقات هذا حقله، والزوجة هذا إيش حقلها. نظرنا فإذا زوجة واحدة ولها ثلاثة، منكسر ولا صحيح؟ صحيح ما في انكسار. وجدنا هنا ست شقيقات، عدد الرؤوس ستة، نضعها في جانب الجدول. الثمانية لا تنقسم على الستة بدون باقي، وبين الثمانية والستة مباينة مثل السبعة والثلاثة في الأولاد ولا موافقة؟ موافقة بإيش؟ بالنصف. نأخذ وفق الرؤوس لا وفق السهام. وفق الرؤوس مع الثمانية اللي هو وفق بالنصف، نصف الستة كم؟ ثلاثة. نقول هذا هو جزء السهم. ماذا نصنع في جزء السهم؟ نضرب ثلاثة في 12 تساوي، هاي لا تغلطونا، كم ثلاثة في 12؟ 39. ايش يقول؟ 36 منها تصح. وعلى هذا نأتي للتقسيم النهائي. الزوجة لها ثلاثة من الاثناش، والآن الاثناشر صارت 36، تضاعفت كم مرة؟ إذا نعطي حصة الزوجة مضاعفة ثلاث مرات، يبقى حصتها ثلاثة مضروبة في جزء السهم ثلاثة، يبقى لها تسعة. التسعة من 36 هي ثلاثة من الاثناشر، بس كبرنا الكوم وضحكنا عليه، نتجاوز الانكسار. الستة الشقيقات ستة لهم ثمانية، نضربها في كم؟ في ثلاثة، 24 لست ليش؟ ست الكل. 24 على ست شقيقات، يبقى الواحدة كم؟ أربعة في ستة بأربعة وعشرين. إن حبيت تكتفي بها، والعمل هو واحد مضروب في كم؟ ثلاثة. خلينا نختبرها، تسعة وأربعة وعشرين يبقى كم؟ ثلاثة وثلاثين. وثلاثة حق العام؟ ستة وثلاثين. يبقى هي ستة وإيش وثلاثين، يبقى العمل صحيح. اكتفيت بهذا وقلت خذوا هذا 24 وانتم ستة قسموها، ولا حبيت تزيد جدول سهم كل فريق؟ العم هو ثلاثة على ما هو عليه، والشقيقات ستة ستة ستة ستة ستة، وهذه تسعة، واعطيت لكل واحدة حصتها سليمة من ايش؟ من الكسب. اذا كان الانكسار على فريق واحد، نظرنا بين السهام وعدد الرؤوس، إما أن يكون المباينة كثلاثة وسبعة فيما تقدم، وإما أن يكون إيش؟ هذه مباينة، أخذنا كامل الرؤوس ضربناها في أصل المسألة، وإما أن يكون موافقة فأخذنا وفق عدد الرؤوس ضربناه في إيش؟ في أصل المسألة. وأعتقد إلى هذا القدر فيه كفاية، والحمد لله.